هنا قول نص المصحف قول في مذهب أحمد وهو قول لبعض السلف يعني كما رأى ابن أبي شيبة هو قول للظاهرية. على كل حال أن مس المصحف يعني ذكرناه أظن بالأمس نعم يعني على كل حال هذا القول قول فيه قوة يعني ولا سيما أنه يعني فيه نشر القرآن. القرآن من يعني محبة الله لنشره أنه جعله على 7 أحرف يقرأ حتى ينشر في قبائل العرب، وترخص حتى في تجويده. التجويد إذا كان الإنسان ما يقدر يقرأ ويتوكل على الله ويتمتع بهذا الجمال، جمال كلامه سبحانه وتعالى. فولن نجي الناس نخنقهم نقول لا تجويد ولا لا تقرأ، هذا معناته أن 99% من الناس مو بقارئين القرآن، وهذا ما في شك أنها شكل من أشكال الحقيقة الصد عن سبيل الله. فيقال لهذا الإنسان يعني ولا سيما في عهد النبوة ما كان فيه مصاحف، ما كان فيه يعني مصحف بحيث الناس يقرؤونه مثل الآن في مساجدنا. فالظاهر أن المسألة هذه كلها يعني محل نظر، وإن كان الصحابة لهم مصاحف هذا وضع آخر، يعني بعض الصحابة الذين كانوا يكتبون كعائشة وكأبي بن كعب وبن مسعود إما كانوا يكتب لهم وإلا كانوا كتبة يكتبون، والغالب أنهم كانوا كان لهم من يكتب. فيعني هذه مسائل قليلة، فالمسألة تحتاج إليها الأمة بكثرة، ومع ذلك لم يبين بنص واضح صريح صحيح مثل هذا الأمر. وأنا أقول سابقا إن الأمور التي يكثر الحاجة إليها تكثر النصوص فيها، هذه قاعدة الشريعة إذا تتبعتها كلها، ولا سيما في الشعائر والشرائع التي تكثر وفي حياة الناس اليومية. هذا هو المناسب لا من ناحية الشرعية ولا من ناحية العقلية. فشيء يتكرر كل يوم لا يلزي ولا نص إلا نص محل كلام، مثل حديث أبو بكر عمرو بن حزم يعني في قصة ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا ما يعني تعرفون أنه يعني محل كلام لأهل العلم، وإن كان شهرته كما قال ابن عبد البر تغني عن إسناده، لكن على كل حال يعني مثل هذا قد يعني نازع فيه بعض أهل العلم، لأن المراد بالطهارة الكبرى لا الصغرى، لأن الكبرى لا تتكرر والصغرى تتكرر، والذي يتكرر مبني على التسهيل مهم مبني على التعسير. ولذلك جزمنا بأن كما سيأتي في عبارة المصنف في من حدثه غير معتاد أن الصواب أنه ما يلزمه، كما قال الإمام مالك وهو رواية عن أحمد ما يلزمه، يجمع على الناس عذابين، على الخلق عذابين، على المسكينة هذه يعني تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة. نعم أن جرب هذا يوميا وانظر كيف تتصور المسألة، اغتسل كل صلاة وشف ولا توض بكل صلاة وانظر. الشريعة شريعة عادلة، يعني ما تلزم الخلق يعني أشياء تشق عليهم كما قال الله تبارك وتعالى ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هذا من أميز بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.